إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة والسادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله القائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن اختياره وتفضيله اختياره بعض الأيام والشهور وتفضيلها على بعض، وقد اختار الله من بين الشهور أربعة حرما. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة في مستهل هذا الشهر الكريم الطيب المبارك، شهر رجب، هذا الشهر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بنعمه وأن يحفظنا من كل شر وسوء. اللهم احفظ بلادنا بحق هذا الشهر الطيب المبارك بإذن الله من كل سوء ومن كل شر، ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير بإذن الله. كن أيها الموفق في هذا الشهر معظما ولفضله مغتنما، وتب فيه إلى ربك، وأقلع بلا رجعة عن سالف خطئك وقبيح فعلك، وأصلح فيه من شأنك، وليكن لسان حالك. بيض صحيفتك السوداء في رجب بصالح العمل المنجي من اللهب. شهر حرام أتى من أشهر حرم، إذا دعا الله داع فيه لم يخب. اللهم أكرمنا في هذا الشهر وبلغنا شعبان ورمضان بإذن الله، ونحن في أمن وأمان وصحة وسلام يا أكرم الأكرمين. وكل عام وأنتم بخير. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. ويا لها من فجر جديد في أول أيام شهر رجب إن شاء الله. ودائما وأبدا نستهل هذا اللقاء الطيب المبارك بالقرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هيا بنا نتنسم عبير القرآن الكريم مع فجر أول أيام شهر رجب، مع تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة طه، بدءا من الآية 11 بعد 100 إلى الآية 35 بعد 100، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب أشد وأبقى أفلم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى

أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، الذي ننقله لكم عبر موجات الإذاعة المصرية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو، بخير الكلام وطيبه، بالقرآن الكريم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. استمعنا واستمتعنا بآيات بينات مما تيسر من سورة طه، بدءا من الآية 11 بعد 100 إلى آخر السورة. تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروقي، وكانت خير بداية لهذا النقل المباشر لصلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن مع نسمات أول أيام شهر رجب يستحب الدعاء، وهي الليلة الأولى لبداية هذا الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان بإذن الله ونحن في أمن وأمان وسلام وسلامة وصحة يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكما ورد دائما عن السلف الصالح، 5 ليال لا يرد فيهن الدعاء: ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة العيد، وليلة النحر. فاللهم وفقنا في هذه الليلة، أول ليلة في شهر رجب، وأكرمنا بكرامة القرآن الكريم، وشرفنا بشرف القرآن الكريم، وأسعدنا بسعادة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم

على باب الكريم وقفت أرجو وطاياه التي من غير مني كريم عظيم كريم شأنه عفو الخطايا كريم شأنه عفو الخطايا وشأني أن يكون الذنب من عفوك ورضاك يا رب على باب الكريم على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطايا من غير مني كريم حليم كريم شأنه عفو الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني عفوك ورضاك يا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد أنت الكريم أنت الكريم وقد وجهت يا أملي أنت الكريم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وصوته من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو، ورفع الأذان مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي بعد أن وفقه الله في تقديم بعض من الأدعية الدينية والنبوية. وقام الإخوة الحاضرون هنا في هذه الرحاب الطاهرة لأداء ركعتي سنة الفجر تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في أول فجر من أيام شهر رجب المبارك، الذي نعظمه بإذن الله بالتقرب إلى الله بالعبادات الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وذكر. فالعمل الصالح في شهر رجب كالأشهر الحرم له ثوابه العظيم، وحري بنا ونحن في هذه الأوقات الطيبة أن نسأل الله سبحانه وتعالى بخير الدعاء أن يشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا ويحفظ بلادنا من كل سوء. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك بالعمل الصالح والطيب بإذن الله. اللهم أنر قبور موتانا وموتى المسلمين، واجعل ملائكة الرحمة تطوف عليهم من كل جانب. اللهم ارحمهم في باطن الأرض واسترهم يوم العرض يا رب، أنت خلقتهم وأنت أخذتهم وأنت الرحيم، فليس غيرك أرحم بهم، فاغفر لهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا دائما وأبدا من الوباء والبلاء يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر لا يغرب عنك شيء، نسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجا من بحر كرمك بحق هذا الشهر الطيب المبارك شهر رجب. اللهم بلغنا رجب وشعبان وشهر رمضان إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة الحاضرين هنا في هذه الرحاب الطاهرة وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين منصتين بإذن الله لآيات بينات قصيرة من قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي الذي يؤمنا في الصلاة بإذن الله. فهيا بنا إلى القرآن الكريم وقارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم

عبدنا الأسباب إلا إليك وأغلقت دوننا الأبواب إلا إليك ولم يبق لنا سند ولا مدد ولا عون إلا أنت يا الله فاحفظنا اللهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بقدرتك أن نغتال من تحتنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أنزل رحماتك وفيوضاتك وخيراتك على مصر وأهلها اللهم أطعمهم من كل الثمرات وافتح لهم أبواب البركات اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه رضاك وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا هذا الأمر وتجعل الخير في ذلك لأنك على كل شيء قدير اللهم إننا توكلنا عليك لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق وجعلنا دائما وأبدا من لدنك سلطانا نصيرا هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك ونقلناه لكم عبر موجات الإذاعة المصرية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون وفي ختام هذا البث المباشر نشكر قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي ومبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي وكل الشكر والتقدير لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبده أحمد رامي سيد رجب ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية وحتى يضمنا وإياكم لقاء الغد إن شاء الله في فجر جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير، ويوفق جيشنا وأمننا وأطباءنا وأبنائنا إلى النجاح والتوفيق بإذن الله لصالح هذا البلد الأمين. وفي ختام هذا البث المباشر لكم تقديري وشكري، شكري عبد الحميد غيط من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة هنا في استوديوهاتنا في مبنى الإذاعة والتلفزيون، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت الأول من شهر رجب من عام 1442 من الهجرة النبوية، الموافق 13 من شهر فبراير من عام 2021 من الميلاد.